هو للحاجات باب ليس يخفيه الغياب، هو للحاجات باب ليس يخفيه، هو نور، هو نور، هو نجل، هو نجل المصطفى، هو نور وكفى، هو نجل المصطفى، هو للحاجات باب ليس يخفي ليس يخفيه، هو نور وكفى، هو نجل المصطفى، هو نور وكفى، هو للحاجات، هو للحاجات باب ليس يخفيه الغياب، هو للحاجات باب حاجات باب ليس يخفيه الغياب، هو للحاجات باب ليس يخفيه الغياب، هو للحاجات باب ليس يخفيه الغياب، هو نور وكفى، هو نجل المصطفى، هو نور وكفى، هو نجل المصطفى، هو